فلا يستطيع البائع أن يقول ليس لك من البستان إلا الشجر، لأن كلمة البستان تشمل الجميع، وهذا تقدم في المحاضرة السابقة. لكن يورد المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، وهي فيما لو كان في البستان ثمر يلقط فالثمرة لمن، أو كان في البستان زرعا يجز كالبرسيم مثلا فهو لمن. المؤلف رحمه الله تعالى يجعل قاعدة في ذلك، أن الثمرة الظاهرة حال بيع البستان والزرع الظاهر حال بيع البستان الأصل أنه للبائع، لأن البائع باعك البستان إلا هذه الثمرة أو إلا هذا الزرع. وقاسوه أيضا على التمر، حينما تؤبر النخلة قد قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بعد قليل: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. قالوا: ويقاس على هذا من باع بستانا وفيه شجر عليه ثمر، فالثمرة لمن؟ للبائع. ومن باع بستانا وفيه زرع يجز كبرسيم وغيره، فهذا البرسيم لمن؟ للبائع. لكنهم يقولون هو للبائع الجزة الأولى فقط، أي ما هو ظاهر الآن، لأنه من المعلوم أن البرسيم يجز ثم يخرج، فالجذور لمن؟ للمشتري. وما والجزة الأولى البرسيم الظاهر حال البيع لمن؟ للبائع، يجزه جزة واحدة ثم ما بعد ذلك يكون للمشتري. وكذلك الثمر الذي يلقط فهو للبائع اللقطة الأولى، كالطماط مثلا والباذنجان ونحو ذلك، هو للبائع اللقطة الأولى فقط، أي ما هو ظاهر حال البيع، فما ظهر بعد ذلك فهو لمن؟ للمشتري، لأن الأصول لمن أصلا؟ للمشتري، إلا الثمرة الظاهرة تكون للبائع. طيب، هذه الثمار قد يبيع البائع البستان ولم تنضج الثمار بعد، لما تنضج بعد، فهل يلزم البائع بلقطها مباشرة؟ قال له المشتري يقول تعال خذ الثمر وريحنا، نقول لا، وإنما يبقى الثمر إلى أوان الجذاذ ولو لم يرضى المشتري، بدون إذن المشتري. ومن الذي يسقي الزرع في هذه المدة؟ صاحب الثمر. الآن الثمار هذه لمن؟ السقي لمن؟ هو السقي للثمرة. لماذا أسقي الزرع؟ لأجل نضج الثمرة. من الذي يسقيه؟ صاحب الثمر. صاحب الثمر. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان بها زرع لا يقصد منها مرة. ملك الزرع إذا بيع البستان، ملك الزرع والثمر إذا بيع البستان، ملك الزرع والثمر إذا بيع البستان. قال المؤلف: إن كان له زرع لا يحصد إلا مرة فهو لمن؟ اقرأ. لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع. لبائع، أنا بعتك البستان وفيه قمح، القمح ليس من الشيء الذي إذا حصد رجع مرة أخرى من نفسه، بل لا بد أن يبذر له من جديد، مو مثل البرسيم أحصد ويطلع، لا، هذا إذا حصد يزرع من جديد زرع آخر، بل إن زرعه الآخر يحتاج قبل ذلك إلى أن تبقى الأرض خام تضربها الشمس 6 شهور، يعني يتعب لأجل زرع القمح. فالقمح الذي لا يحصد إلا مرة والزروع التي لا تحصد إلا مرة إذا بيع البستان فهي للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، لأن يعني أقول أشتري البستان بشرط أن الثمرة الظاهرة وهذا القمح تبع للبستان، فيكون لمن؟ للمشتري. نعم. ونحو مبقى إلى أول مبقى مبقى إلى أول وقت أخذه، يعني ما يقول المشتري للبائع شرى القمح من الحين والقمح ما اشتد حبه، لا، لابد أن يبقى القمح إلى أول أواني الجذال، ولا يجوز للبائع أن يؤخر. إذا حل أوان الجذال ألزم البائع بأن يأخذ القرح كي لا يضر بالمشتري. نعم. بلا أجرة. بلا أجرة. لماذا؟ قالوا لأن المشتري دخل على بينة. أنت واضح الآن الحكم الشرعي إن هذا لي هذا الشخص، فظاهر الحال تدل على أنه سيبقى هذا القمح إلى أوان الجذاب ويأخذه البائع، وليس لك أن تعترض لأنك دخلت على بينة. نعم يا سعود. لماذا يذكرون ما لم يشترطه المشتري؟ ما دام أنه لا يوجد شيء لا يمكن أن يشترطه المشتري. كيف؟ لماذا دائما يذكرون ما لم يشترطه المشتري؟ نعم. لا، مو صحيح أن كل شيء يجوز للمشتري أن يشترطه إلا شروط الفاسدة. يا خلاص، في شروط فاسدة. هذا يجعلونه من الشروط الصحيحة. وهم ينصون على ذلك لأن الحديث كذلك نص على ذلك. من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فهم يقولون هذا للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم. نعم. في هذه المسألة القمح الضمان على من؟ المالك. ضمان ماذا؟ القمح على مالكه. إذا تلف القمح فهو على المالك. المشتري. من هو المالك؟ مالك القمح. نعم. ما لم يشترطه مشتري، وإن كان الزرع يجز مرارا. الحالة الثانية، الحالة الأولى أن لا يجز إلا مرة واحدة فهو للبائع مطلقا. الحالة الثانية أن يجز مرارا، فالجزة الظاهرة للبائع، يعني ما هو ظاهر حال العقد للبائع، وما بعد ذلك فإنه للمشتري، لأن الجذور أصلا ملك لمن؟ للمشتري، تدخل في العقد ولا يبقى إلا الجزة الظاهرة فتكون للبائع. نعم. وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقوة. وش الرطبة؟ الرطبة البرسيم. الرطبة البرسيم. والبقل البقول هي الكراث. نعم. شيخ، إذا كان الزرع يجز مرارا هل نعم. نقول البائع مرة واحدة؟ نعم، الجزة الظاهرة الأولى فقط. نعم. والبقول قالك البقلة هي الكراث. وأكمل. أو يلقط مرارا فقثاء وما قثاء. وش القثاء؟ تعرفونه؟ الخيار، بس نوع معين من الخيار، هو خيار يكون مخطط وأخضر فاتح وهو يلقط الأخضر. نعم. وباذنجان وكذا. وباذنجان هذه كلها من الأمور التي إذا لقطت جاء بعدها أو خلفت بثمرة أخرى، يعني إذا لقط الباذنجان يأتي أو يخلف به باذنجان آخر في نفس الوقت في نفس العام. طبعا نعم، في نفس العام يلقط ويخلف. فكلامنا هنا أنه اللقطة الظاهرة الموجودة حال العقد للبائع، وما خلف بعد ذلك فهو لمن؟ للمشتري. لأن أصول الأشجار لمن؟ للمشتري. فلا يكون للبائع إلا الثمرة الظاهرة. نعم. وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء. الأصول للمشتري. نعم. فهي كالشجرة، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. وهذا الفرق بين الأصول والثمرة. الثمرة تراد للبقاء أو تراد للأخذ؟ للأخذ، إذا تكون تبع البائع ولا المشتري؟ البائع. أما الأصول فتراد للأخذ أو تراد للبقاء؟ للبقاء، إذا تكون للمشتري. نعم. يعني الرطب كيف؟ الرطبة، الرطبة اللي هو البرسيم. الرطب. الثمرة تبع الثمار. بنص الحديث الصريح، من باع نخلا بعد أن مو إذا ظهر الثمر، لا، قبل ما يظهر، إذا لقح فثمرته لمن؟ البائع، إلا أن يشترطه المبتاع. سيأتينا بعد قليل. نعم. وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر. الزهر الذي يتفتح يراد منه الثمار التي تخرج بعد تفتح أزهارها. هناك أشياء يعني كالقرع مثلا، القرع يخرج بعد زهرة تتفتح فيخرج منها القرع. قالوا ما يحتاج أنه يخرج القرع حتى نقول أن القرع للبائع، يكفي أن تتفتح الزهرة فتكون القرعة إذا خرجت لمن؟ للبائع. نعم. لأنه كالثمر المؤبر، وعلى البائع قطعها في الحال وإن اشترط. وعلى البائع قطعها في الحال إن كانت صالحة، إن كان يقطع مثلها. فالباذنجان إذا كان صالحا ما يجوز للبائع أن يبقيه ليضر بالمشتري. البرسيم إن كان ظاهرا وجب على البائع أن يقطعه الآن، ما يقول خله يطول شوي. ليش؟ لأنه إذا طال شوي الطول الزايد هذا لمن؟ للمشتري. الطول الزايد حصل قبل العقد ولا بعد العقد؟ بعد العقد، فيكون للمشتري، فنلزم البائع بأن يجزه الآن. نعم. وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط. إن اشترط المشتري، نعم، إن اشترط المشتري أن يكون الثمرة هذه له صح الشرط. نعم. وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر. هذا سنأخذه بعد قليل. نعم. ويثبت الخيار للمشتري إن ظن دخوله. طيب، قال هنا يثبت الخيار للمشتري في حالتين. الحالة الأولى أن يشتري المزرعة ويظن أن هذا القمح تابع للبستان، وأنه إذا اشترى المزرعة فالقمح معه، أو البرسيم معه، أو هذه الثمرة معها، فالرجال متحمس ومشتري البستان لأجل هذه الثمرة الظاهرة. فقال له البائع: لا، هذه الثمرة لي. وطلع له وفتح له كتب الفقه وقال: شف، ثمرة لمن؟ للبائع. فوالله ما كنت أدري، كنت أظنها لي. نثبت له الخيار لأنه ظن دخول شيء في العقد تبين له أنه لم يدخل، فدخل العقد على بينة ولا على جهالة؟ يتضرر هنا والضرر يزال. نعم. كما لو جهل وجودها. كما لو جهل وجودها. الحالة الثانية أن يجي المشتري، مشتري هذه الأرض يريد أن يبني عليها مصنع، اللي في الأخير معنا، معنا متحمس، يقول متعاقد مع المقاول أنه يبدأ بعد أسبوعين. جاء ولقى الأرض موجود فيها قمح، يبغاله ثلاثة شهور حتى يشتد الحب. قال: طيب أنا مستعجل، أريد الأرض أبني عليها هذا المصنع، يعني نبدأ الشغل من الأسبوع الجاي. يقول: والله في قمح، والقمح لمن؟ للبائع، ويجب عليك أن تصبر إلى أن يصلح القمح. قال نابغ: شوف لي أرض ثانية. هل نقول لا خلاص لزم البيع يا الفراج؟ نقول لزم البيع؟ لا نقول لزم البيع، وإنما نقول لك الخيار أنك تفسخ شراء هذه الأرض وتسترجع كامل الثمن. نعم. ولا أشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو مزارعها. القرية تطلق في اللغة ولها معاني، فتطلق في اللغة ويراد بالقرية المدينة الكبيرة، ومنه قوله تعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. المراد بالقرية مكة. مكة، وهذا من بديع القرآن. كل قرية في القرآن تكون ظالمة توصف هي بالظلم. وضرب الله مثلا قرية، أو جاء في الآية قرية ظالمة، وكم نعم، لا فيه قوله تعالى، أقول كل آية وردت في القرآن كانت توصف القرية نفسها أنها هي الظالمة. وكأي يقول: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. نفس القرية توصف بالبطر وتوصف بالظلم، إلا مكة. مكة لا توصف بالظلم، يوصف أهلها بالظلم، القرية الظالم أهلها، وما قال القرية الظالمة. إذا مكة تسمى قرية مع أنها مدينة كبيرة ولا قرية صغيرة؟ كبيرة، وهي أم القرى، واختلف بسبب تسميتها أم القرى. هل هي لأنها أول القرى، أو لأن كل القرى التي حولها ترجع إليها، أو غير ذلك؟ وتطلق قرية ويراد بها القرية الصغيرة. وهذا الغالب، الغالب يراد بها القرية التي فيها تجمع بيوت صغيرة، وإذا كان التجمع كبيرا سميت مدينة، لكن المدينة يطلق عليها قرية، وهذا على خلاف الأصل، والأصل أن تطلق القرية على المدينة الصغيرة. المراد بقول المؤلف هنا القرية هي تجمعات البيوت الصغيرة. وقد يكون الإنسان تاجر وغني يشتري كامل القرية، يعني يكون في هذه القرية صغيرة فيها 15 بيت 16 بيت، يقول: أنا أشتري كامل هذه القرية. ومن المعلوم أن القرية تطلق على البيوت وعلى ما يحفها من بساتين، فإذا قال التاجر أنا اشتريت كامل القرية، هل يقع العقد على البيوت فقط أو على البيوت والبساتين؟ قال لا، على البيوت فقط. قال الأصل في القرية أنها تطلق على البيوت، والبساتين لا تدخل إلا بنص العاقد، إلا بنص العاقد. نعم. ولا يشمل بيع القرية مزارعها بلا نص أو قرينة. بلا نص. النص أن تقول اشتريت كامل القرية ببساتينها، هذا نص. أما القرينة فمثلا تكون قيمة القرية أصلا بدون بساتين لنقول مثلا 10 ملايين، ومع البساتين 60 مليون، البساتين غالية. فهو يقول أنا اشتريت هذه القرية ب60 مليون. هنا القرينة تدل على أنك تريد البساتين أو لا تريدها. تريدها. ارتفاع السعر ارتفاعا كبيرا لا يفهم منه إلا دخول هذه البساتين. فهنا يا يزيد معنا تدخل البساتين في القرية. نعم. فصل. ومن باع أول. طيب اكتبوا. حكم بيع أو ما يدخل ببيع النخل. تكلمنا عن ما يدخل ببيع الدار، وما يدخل ببيع الأرض، وما يدخل ببيع البستان والزروع وأحكامها بعد بيع البستان. هذا كله تكلمنا عنه قبل قليل. الآن إذا بيعت نخلة، فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل؟ إذا بيعت النخلة بطبيعة الحال يدخل في البيع أصلا، لكن الثمرة تدخل أو لا تدخل؟ نقول لا تخلو من حالتين، إما أن تكون النخلة ليس عليها ثمرة ولم يتشقق طلعها، أو تشقق الطلع. هذا عندنا في المذهب. وما هو الطلع؟ هو مكان اللقاح إذا تشقق وتفتح. طبعا يكون شماريخ تجمع وتلف بأسلاك ونحوها ثم تلقح لمن رأى تلقيح النخل بهذه الطريقة. عندنا في المذهب يقولون إن كانت النخلة قبل تشقق الطلع بيعت فثمرتها للمشتري. ليش؟ قالوا ليش؟ قالوا لأن المشتري بيشتري النخلة ثم بيتشقق الطلع ثم بيأبرها من الذي سيلقحها؟ المشتري. ثم إذا خرجت الثمرة بعد كل هذا التعب نقول أنها للبائع؟ لا. من اللي اشتغل على الثمرة؟ إذا الحكم للمشتري. الحالة الثانية عندنا في المذهب إذا تشقق الطلع، أي تفتح مكان التأبير، مكان التلقيح. قالوا فمن باع نخلة بعد تشقق الطلع ولو لم تلقح ولو لم تؤبر فإن الثمرة تكون للبائع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر. وش معنى تؤبر؟ قلنا تلقح، اللقاح، موضع اللقاح. فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بالتأبير إلى تشقق الطلع لتلازمهما. يا عبد الله معنا هما متلازمين، أول ما يتشقق الطلع يلقح. قالوا هو أراد بالتأبير أنه يعني مع تشقق الطلع، أنه مع تشقق الطلع. هذا قول المذهب. وفي واقع الحال أن قول المذهب لا يوافق النص. النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن الحد ما هو؟ التلقيح. ما كان قبل التلقيح الثمرة لمن؟ وما بعد التلقيح الثمرة لمن؟ فكونكم تربطون الأمر بتشقق الطلع مشكل. أولا أنكم خالفتم ظاهر النص. ثانيا وهو أمر مهم جدا، الحمد لله، أمر مهم جدا، أن الإنسان إذا لقح النخلة فقد عمل بها عملا تشوفت نفسه إلى ثمرتها. أنا اللي جايب العامل ومخليه يلقح ومتحمس لأجل الثمرة، ثم أخشي أخذها المشتري باردة مبردة، هنا فيه ظلم. لكن إذا تشقق الطلع وما لقح، أول ما تشقق الطلع باعه، فجاء المشتري وهو الذي لقح، من الذي عمل بالثمرة، البائع ولا المشتري؟ المشتري. فنجعل الحكم ونجعل الثمرة راجعة للبائع مع أن الذي لقح هو المشتري. لا، نقول الثمرة تكون للمشتري لأنه هو الذي لقح. إذن النص النبوي والعدل أيضا يدل على أن الفاصلة بين ما هو للبائع وما هو للمشتري هو التلقيح لا تشقق الطلع. التلقيح لا تشقق الطلع وهو الراجح، والله أعلم. اقرأ. نعم. ليش اتخذوا القول هذا؟ اتخذوا القول هذا، قالوا ما لازم الشيء أعطي حكمه. قالوا هم دائما متلازمين، التأبير مع تشقق الطلع، أول ما يتشقق يلقح مباشرة. نعم. اقرأ. ومن باع أو وهب أو رهن نقلا طبعا هو صاحب الزاد يقول من باع، ويأتي صاحب الروض يذكر كامل المعاملات التي تدخل في حكم البيع من هبة أو رهن أو نحو ذلك. نعم. أو وهب أو رهن نقلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، ولو لم يؤبر إشارة إلى خلاف. اقرأ. فالثمن لبائع مبقى إلى الجذال. مبقى إلى الجذال، يعني يلزم المشتري أن يصبر على الثمرة إلى أن تنضج وإلى أن يجذها البائع. نعم. إلى أن يشترطه مشتري ونحوه. إذا اشترط المشتري فالمسألة ظاهرة، فقال أشتري النقل بشرط أن ما عليها من تمر فهو لي، فهذا الأمر ظاهر بنص الحديث. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. والتأبير التلقيح، وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالب، لأنهما متلازمين. اقرأ الحاشية. أي والحكم عند بعض العلماء معلق بالتشقق لملازمة التشقق للتأبير في الغالب، وتقدم أنه قول الجمهور وقول أحمد إنه منوط بالتأبير اختاره الشيخ وغيره. وقول أحمد إنه القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد إنه منوط بالتأبير. أكمل. أخذا بظاهر النص. اقرأ اكتبه. وهو الراجح والله أعلم. وذلك لأن البائع بعد التأبير قد عمل بالنخلة عملا وتطلعت نفسه إلى ثمرتها. البائع ولا المشتري؟ البائع. المشتري. البائع بعد التأبير كلام. لأن البائع بعد التأبير قد عمل بالنخلة عملا وتطلعت نفسه إلى ثمرتها فتكون الثمرة له. بخلاف ما لو باعها قبل التأبير وبعد تشقق الطلع. قبل التأبير وبعد تشقق الطلع فإنه لم يعمل بها عملا، فلا يستحق الثمرة. نعم. وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، كذا لو صالح بالنخل أو جعله، ولو كذا لو صالح. قال: ويأخذ حكم البيع حكم الصلح على إقرار، اللي هو معي، لأنه وش اللي يأخذ حكم البيع؟ الصلح على إقرار بغير عوض، هذا هو الذي يأخذ حكم البيع، اللي أثبتنا فيه خيار المجلس وخيار الشرط. فلو أن أحدهما قال للآخر: أنا أطلبك 10,000 ريال، فقال الآخر: أقر بذلك، لكن ما معي 10,000 ريال، ترضى بالنخل هذا تأخذ بدل 10,000؟ قال: أرضى به. وش حكمه الآن هذا؟ حكم البيع، يعتبر أنه اشترى النخل بكم؟ ب10,000 ريال. الثمرة هنا لصاحب النخل الأول أو لمن انتقلت إليه؟ الثمرة لصاحب النخل الأول بعد التأبير، لأنه هنا كأنه باعه له. نعم. أو جعله أجرة، أو جعله أجرة، استأجرت بيت من شخص ب10 نخلات، أسلمها له الآن، وهذه النخلات قد تشقق طلعها أو أبرت الثمرة لمن؟ لصاحب النخل الأول اللي هو الآن المستأجر. نعم. أو صداقا أو صداقا صدق صداقا بأن أردت أن أتزوج امرأة بعشر نخلات، فالثمرة للنخل هنا للمرأة أو للزوج، إذا كانت قد أبرت فهي لمن؟ للزوج، وإن كانت قبل التأبير فهي لمن؟ للمرأة. نعم. أو عوض خلع، أو عوض خلع امرأة لا تريد زوجها فطلبت المخالعة وقالت أعطيه عشر نخلات خلعا، فوافق الزوج، وكانت هذه النخلات قد أبرت ثمرتها لمن؟ للزوجة. نعم. بخلاف وقف ووصية، بخلاف وقف ووصية فالثمرة تبع للنخلة. فالوقف لو قلت هذا النخل وقف لله وعليه ثمرته، قالوا مباشرة الوقف نافذ نفوذ قوي مو مثل البيع. أول ما توقف النخل فما عليها وقف معه. قالوا لأن هذه أصلا فائدة الوقف، هو الثمرة التي على النخل. وكذا الوصية، لو أن زيدا من الناس قال إن مت فهذا النخل كله أوصي به إلى عمرو، فمات وعلى هذا النخل ثمرة، الثمرة هذه لعمر أو للورثة؟ لعمر. هنا الوصية قالوا نافذة كذلك كالوقف، وهذه هي فائدة الوصية، أن يكون التمر لمن أوصي له إليه وليست كالبيع. نعم. إن الثمرة تدخل فيهما، أبرت أو لم تؤبر، أبرت أبرت أو لم تؤبر، كفسخ لعيب ونحوه، كفسخ لعيب ونحوه، وهذا أمر مهم جدا. أنا اشتريت ثمرة أو اشتريت نخلة، أول ما اشتريتها مباشرة بدأت أبرها، بدأت ألقحها، اشتريتها اليوم بعد يومين تشقق الطابع، بعد ثلاثة أيام جت ألقحها، وبعد أسبوع وجدت في النخلة سوسة، عيب أو ليس بعيب، فقررت أن أفسخ البيت. السؤال، الثمرة التي تخرج بعد الفسخ لي أنا اللي أبرتها ولا للبائع؟ للبائع، لأن الفسخ عقد بيع جديد ولا فسخ للبيع السابق؟ فسخ للبيع السابق، كأنه ما بيني وبين ما عقد العقد من أول. لو كان هذا راجع إلى مسألة الفسخ، هل هو بيع آخر؟ لو كان بيع آخر قلنا الثمرة لمن؟ للمشتري، لأنه باعها بعد التأبير. لكن نحن قلنا رفعنا العقد السابق كأنه لم يعقد عقد من قبل، فالثمرة تكون لمن؟ ترجع لصاحبها الأول. نعم. كفسخ لعيب ونحوي، وكذلك أي كالنقل شجر العنب. هنا يقاس على النخل بقية الأشجار. الآن بدأ يذكر أشجار هي في وقتهم أو يعرفها أهل المزارع، قالوا كلها تقاس على النخل بعد التأبير، كلها إذا ظهرت الثمرة أو لقحت أو ظهر الورد فهنا تتعلق نفس البائع بها، فإذا باعها البائع باع الأصول، الثمرة تكون لمن؟ للبائع. نعم. كالشجر العنب والتوت والرمان وغيره، كجميز، كجميز هو التوت الحلو. نعم. أو عذرا، الجميز هو التين الحلو. نعم. من كل شجر لا قشر على ثمرته، فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع. إذا بيعت كل هذه الأشجار بعد ظهور الثمرة تعلقت نفس البائع بالثمرة، فتكون الثمرة لمن؟ للبائع. إذا بيعت قبل ظهور الثمرة ثم ظهرت الثمرة بعد البيع تكون لمن؟ للمشتري. نعم. كانت البائع ونحوه، وكذا ما ظهر من نور من النور، من نور النور اللي هو الزهر، أي أن الأشجار التي قبل أن تخرج الثمرة يخرج زهر، تزهر قبل ذلك ثم تثمر، هل نربط الحكم بخروج الثمرة أو بالتزهير قبل ذلك؟ بالتزهير. التزهير كتشقق الطلب، التزهير كتشقق الطلع، كما أننا في النخل ربطنا الحكم بتشقق الطلع فهنا نربط الحكم بالتزهير. نعم. وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه جمع. هناك بعض الزروع تخرج من شيء كالكم، وورده يكون طويلا كالكم كقرع مثلا، فهذه تأخذ حكم، إذا خرجت الأكمام تأخذ حكم الطلع إذا تشقق. نعم. ما خرج من أكمامه جمعكم وهو الغلاف كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة. رقم خمسة اقرأ عند قوله فإن الشجرة فإن الشجرة على خمسة أضرب ما تكون ثمرته في أكمام. هناك أمور تكون ثمرتها في الأكمام. نعم. ثم تفتح وتظهر كالنخل ومنه القطن وما يقصد نوره كالورد. القسم الثاني هذا القسم الأول، ما يقصد نوره اللي هو زهره. نعم. والياسمين والنرجس والبنفسج وهو بفتح الباء. والثاني ما تظهر ثمرته بارزة كالتين والجميز. والثالث ما يظهر في قشره ثم يبقى فيه إلى حين الأكل كالرمان. والرابع في قشرية في قشري كالجوز واللوز لأن قشره لا يزول عنه غالبا. والخامس ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح. أكمل. لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع، وما قبل ذلك أي قبل تشقق الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والخروج من الأكمام. في يعني ما كان قبل تشقق الطلع في النخل، وما كان قبل الظهور في الأشجار الأخرى، وقبل التزهير في الأشجار الأخرى فهو لمن؟ للمشتري. وما كان بعد ذلك فهو لمن؟ للبائع. نعم. والورق والورق ورق الأشجار إذا بيعت الأشجار تكون للبائع ولا للمشتري؟ للمشتري. ورق ليس مما يقصد بذلك، فيكون للمشتري. ما يأتي البائع ويقول الورق مثل الثمر أخذه لي كذلك، لا، الورق للمشتري. نعم. نعم. وإن كان يقصد الورق فهو تابع للشجر، مثل الحنة والسدر يقصد الورق يكون للمشتري. نعم. لأنه ليس ثمر. نعم. لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه ويتشقق. قال لمفهوم الحديث السابق، مفهوم الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فهي للبائع، يعني قبل أن تؤبر فهي للمشتري. نعم. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع. هنا تأتي مسألة، إذا كان عندي بستان فيه نخل تشقق طلع بعض نخله ولم يتشقق طلع الآخر، فهل كامل الثمرة إذا ظهرت تكون للبائع بعد العقد أو تكون للمشتري؟ نقول ما تشقق طلعه، ما وقع العقد عليه، ما وقع العقد وكان قد تشقق طلعه فثمرته للبائع، وما لم يتشقق طلعه فثمرته للمشتري. فمثلا عندنا نخلتين، هذه تشقق طلعها وهذه لم يتشقق طلعها، عقدنا العقد من غد تشقق طلع الأخرى، ثمرت هذه لمن؟ للبائع. وثمرت هذه لمن؟ ولو كان كلهم سكر، هذه ثمرتها للبائع وهذه ثمرتها للمشتري، هذا إذا اختلف الشجر. أما إن كانت شجرة واحدة تشقق طلع بعضها ولم يتشقق الطلع الآخر فيها أكثر من عذق، ها هنا تشقق وهنا لم يتشقق، إذا تشقق طلع واحدة منها أخذت الشجرة حكم ما تشقق طلعه، فكامل ثمرة هذه الشجرة لمن؟ للبائع. نعم. وغيره لمشتري إلا في شجرة، فالكل لبائع ونحوه، ولكل السقي ولكل السقي، أي للبائع والمشتري أن يسقي. فلو جاء البائع يريد أن يسقي النخلة بعدما بيعت، قال المشتري لا تسقي نخلتي، لا تسقيها، قال طيب الثمرة التي عليها لي أريد أن أسقيها لأجل الثمرة، قال لا، روح اسقي الثمرة نفسها، اشتغل تسقيها، وركبت رأسه، هل له أن يمنع الآخر؟ ليس له أن يمنعها، لكل واحد منهما أن يسقي ولو تضرر الآخر. الأصل هو السقي أو العدم سقي. لو قال بقى أنت ستضر بالنخلة إذا سقيتها، أنا لا يهمني أن أخذتك، أنا جاي ثمرتي. فالكلام على أن الأصل أن النخلة تسقى. نعم. إن استطاع أن يأتي بماء من عنده أو كان هو مالك الماء في المزرعة، أنا بعتك النخلة لكن المزرعة ماؤها لي. والكلام على بيع النخلة مو على بيع المزرعة كاملة. نعم. ولكل السقي مصلحة ولو تضرر الآخر ولا يباع ثمره. اكتب حكم بيع الثمر قبل بدو صلاته. حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه. عندنا قاعدة تقول لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده لأنه لا يأمن العاهة. احتمال أن العاهة تصيبه، احتمال أنه يتلف فتحصل خصومة بين البائع والمشتري، فلا يجوز أنك تبيع التمرة وما بدأ صلاحه، ولا يجوز أنك تبيع الحب وهو لين ما اشتد بعد، هذا لا يجوز إلا لقوله عليه الصلاة والسلام أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر قبل بدو صلاحه، سئل الراوي عن بدو الصلاح قال حتى إحمار أو يصفار، وهو يقصد بإحمار أو يصفار هذا في التمر أن يكون أحمر أو أصفر يذهب عن الخضرة، وفي العنب حتى تذهب الحموضة ويكون حلوا، وكل ثمرة كل ثمرة بدو صلاحها بحسبه، هناك ما بدو صلاحه بأن يشتد كالحب، وهناك ما بدو صلاحه بالتلون كالتمر، وهناك ما بدو صلاحه بأن يحلو كالعنب، كل ثمرة لها حالة، كل ثمرة لها حالة. إذن القاعدة الأصلية عندنا لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذه القاعدة. استثناءات، إلا أهم شيء الاستثناءات، إلا يعني متى يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ إلا واحد، أن يكون تابعا في العقد، يعني ما يقع العقد على الثمر، يقع على أمر آخر وتكون الثمرة تابعة، مثل أن تباع نخلة عليها تمر ما صلح بعد، فيقول المشتري أشترط أن التمر هذه تابعة للنخلة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بنص الحديث، إلا أن يشترطه من باع نخلا بعد أن تؤبر، صالح التمر ولا توه أصلا، إلا أن يشترطه، أجاز للمبتاع أن يشترط التمر لما أجاز، مع أنه صلح ولا توه؟ توه ما طلع، فمع ذلك أجاز. لماذا أجازه؟ لأنه تابع أو أصيل في العقد، التمر تابع، فلو اشتريت أشجار عليها ثمار لم تصلح بعد، واشترطت أن تكون هذه الثمار لي للمشتري، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هنا يجوز أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الاستثناء الثاني، أن يبيعه بشرط القطع في الحال، أصلاً أنا مشتري التمر هذا قبل بدون صلاحه لا لأجل أن أكله تمرا، أنا أصلاً بقطعه الحين قبل أن يبدو صلاحه، أنا أريده كذا، سأقطعه الآن وأعلفه البهائم، أجعله للبهائم، فهل أنا أنتظر الصلاح ولا ما أنتظره؟ يعني هل يحتمل أن يصاب بجائحة بعد ذلك أو لا يحتمل؟ هل يحتمل أن يفسد أو لا يحتمل؟ أنا الحين بشتريه وقت من وأعطيها البهائم، أقول خلي نستغل قبل ما يبدو صلاح يبيعه لي برخص، وأريد أن أطعم البهائم هذا التمر، فاشتريته وسأقطعه الآن، أنا أريده هكذا قبل أن يصلح، هل ستحصل مشاكل؟ لا، لن تحصل مشاكل. إذا يجوز هذا البيع، أن أبيع التمر قبل بدو صلاحه ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز، لأني سأقطعه الآن ولا أنتظر صلاحه. الثالث، أن يبيعه على مالك أصله، أن يبيعه على مالك أصله، مثلا عندنا شخص ما قال أوصي وصية أن تمر المزرعة يكون لزيد فقط، التمر يعني النخل لكل من؟ للورثة. مات هذا الشخص، التمر توه أخضر توه طالع، جاء زيد قيل له أوصي الثمر إليك، فقال زيد أنا سأبيع عليكم التمر، أنتم يا أصحاب النخل سأبيع عليكم التمر بحيث تملكون النخلة مع تمرها، باعه علي، باع التمر عليهم قبل بدو الصلاح، هم الآن فقط اشتروا التمر قبل بدو الصلاح، لكن هم مالكين الأصول، هم مالكين النخل، فهم إذا ملكوا التمر ملكوا النخلة مع تمرها، يجوز أو لا يجوز؟ هنا يكون كمن اشترى النخلة مع التمر، أما أجزنا أن يكون التمر تابع، هنا لا، في واقع الأمر العقد وقع على التمر فقط، لكن بما أنه بيع على مالك الأصل فكأنه رجعنا إلى الحالة الأولى أنه اشترى النخلة والتمر تابع والتمر تابع. في هذه الحالات إن بيع بشرط القطع أو كان تابعا في العقد أو بيع لمالك أصله يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وفي غيره يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. اقرأ. ولو يباع ثمره قبل بدو صلاحه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. اتفقوا يعني نهى البائع والمبتاع أنه لهم أن يصطلحوا على ذلك، ولا محرم لحق الله؟ محرم لحق الله، نهى الجميع. نعم. والنهي يقتضي الفساد، ولا يباع زرع قبل شداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن هذا نفس راجع الثمر قبل بدو الصلاح والحب قبل أن يشتد. نعم. لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. ولا تباع رطبة وبقل. رطبة اللي هي قلنا لكم البرسيم، والبقل اللي هو الكرات، والقثاء اللي هي الخيار، النوع الذي ذكرناه لكم. نعم. ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان. دون ما بقي على الدرس لدقيقتين، وهذه يبغى لها شرط. هذه نشرحها غدا باذن الله تعالى. نعم. الحاله الثانيه ان يبيعه بشرط القطع في الحال. يعني اذهب اليك وعندك نخل فيه تمر ما صلح بعد، يعني ما استطيع ان اكله انا، فقلت ساشتري منك هذا التمر اللي ما صلح بعد على اني اقطعه الان، ما انتظر ان يصلح. تقول انت وش الفائده؟ اقول ساطعمه البهائم لن اكله انا. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لانه ما فيه غرر. ونهي لاجل الغرر الذي قد يحصل، لاجل ان الثمره قد تتلف. نعم. نعم. عندنا ساعتين، احنا مضيعين. اختبار ساعة والمحاضرة ساعة. طيب ياسر يختبرك الأول. أنا ما أدري إلى الآن. بختبركم بأول شيء ولا بآخر شيء. ولذا على الجميع أن يحضر من أول المحاضرة، ليس لأحد حجة بأن يقول والله كنت أذاكر. احتمال أن أختبر بأول المحاضرة، واحتمال أن أختبر في آخر المحاضرة، مع أن الغالب ولكن لا أجزم أن يكون اختبار آخر المحاضرة. في سؤال أو استفسار؟ شوف. نعم. في باب بين أصول الثمار يقولوا يحبس الخيار للمشتري، لماذا المصنف ما ذكر في باب الخيار؟ ذكر في باب الخيار صاحب الحاشية. افتحوا افتحوا على الحاشية آخر باب الخيار، افتحوا آخر باب الخيار الحاشية. قال وأضيف إلى ذلك وذكر أمور منها أن الخيار يثبت لما يظنه أنه داخل في العقد وليس بداخل. حددنا الحاشية. نعم حددناها. اقرأ اقرأ الحاشية. اللي يفتح أول واحد يفتح يقرأ. قيل ويتجه أن يزداد التاسع. قيل ويتجه. نعم. أن يزداد التاسع الخيار يثبت بقضي شرط صحيح أو فاسد على ما مر، والعاشر لفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخل فيه. من ظن دخول ما لم يدخل. أنا ظنيت أن الزرع داخل وهو مو داخل. إذا قيل هذا عند الحنابلة. نعم كافي. صفحة كم؟ نعم. ما يدخل السلم؟ كيف؟ السلم. لا. السلم سيأتينا في وقته أنك تبيع شيء في الذمة غير معين. وهنا هذا شيء موجود معين بس ما بدأ صلاحه. السلم أصلا ما حددنا الثمرة. وهنا هذا شيء محدد. نعم. شيخ هل الاستثناء هذا كله في الحب والثمار؟ الحب ما صلح بعد، لكن انا اريده لان اجعله بذر، اريده بذور، اقطعه الان لاجعله بذور، ويصح ان يكون بذور الان. يجوز ان ابيعه ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن اذا كنت اريده للاكل واشتريته الان وانتظره يصلح، قد لا يامن العاهه، والنبي صلى الله عليه وسلم نص قال حتى يامن العاهه. طيب سنه التحضير. إبراهيم الإسلام أنس الدميخي أنس الجلي تركي معمر تركي الخفلان خالد الغامدي بن عاف زياد العمر زياد الحواس سالم القحطاني سعد الشريف سعود عبد الباقي سليمان موسى عبد الله الشباني رحمان بن شايع، رحمان حقباني، حاضر، رحمان قاسم، حاضر، رحمان بن سالم، حاضر، رحمان سكيت، حاضر، رحمان الزهراني، حاضر، عبد العزيز حقيل، حاضر، عبد العزيز يحيى، حاضر، عبد الله السهلي، حاضر، عبد الله العيسى، حاضر، عبد الله التميمي، حاضر، عبد الله الخليجي، حاضر، عبد الله العتيبي، حاضر، عبد الله الباهلي، حاضر، عبد الله السحاري، حاضر، عبد الملك العتيبي، حاضر، عثمان، عثمان بن سليمان، حاضر، عمر العويضي، حاضر، باسل حسين، حاضر، ماجد بن سنان، مالك جبريل، حاضر، مالك الحادي، حاضر، مالك الأحيان، حاضر، محمد الحمدان، حاضر، محمد العجلان، حاضر، محمد عبد الحكيم العجلان، حاضر، محمد الشبيعي، محمد الحسين، حاضر، محمد القرني، حاضر، محمد الفراج، حاضر، مسفر العتيبي، عبد العامر، حاضر، وليد الخليفة، حاضر، يحيى مقصود، حاضر. نعم. يبي يصرف يصرف. بشر الشحباني. ما في تطورات في موضوع التنفيذ. يحيى مقصود. والله توي كنت عند رئيس القسم. يزيد تويجري. حاضر. قالوا ما عرض الموضوع على القسم إلى الآن. حاضر. إن شاء الله نعم. بشر تويش. محمد تويجري. حاضر. محمد العسكر. البائع هو الذي يطلب أو الذي يطلب منه الشيء. البائع هو الذي يطلب الشيء أو المشتري الذي يطلب الشيء. المشتري هو الذي يطلب الشيء. نعم. يطلب الشيء. البائع هو.